وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ

وما أدرك ما الحق كذبت ثمود بالقارعة أم أنقصتم الخلق وما أدريك ما الحق فتكذبت ثمود وعاد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة الحاقة وما الحاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة تكلمت ثمود وعاد بالقارعة الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم أترى القوم فيها Oh, my God. على أرجائها والملك على قفوفها بارية What?